بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقفنا ولازلنا مع كتاب الإيمان ورد المرجع عند الأثر السادس بعد الثلاثين أو السادس والثلاثون بعد السبعمائة. قال رحمه الله: حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه، كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. أشرنا من قبل لأن هذا الحديث فيه زيادة حجة لأهل السنة، وأن أعمال القلوب من الإيمان. وأشرنا أن المرجئة تناقضت في هذا المعنى. قلت لكم المرجئة يعني القول أعمال القلوب، فبعضهم يخرجها وبعضهم لا يخرجها، ومن لم يخرجها ولم يصرح بإخراجها صراحة فإنه يفسرها تفسير ترجع إلى قول القلب. يدرس معنى الإيمان يفهم أنه في عمل القلب وفي قول القلب. ولذلك تجد مثلا الأشعري في المقالات اضطرب في ضبط مقالة المرجئة في أعمال القلوب، وفعلا بغض النظر عن هذا الرجل يعني حكاياته للمقالات، لكن أقصد عموما أنه نفس الطريق. وذلك أن المرجئة كما أشار المروزي أنهم لما يقولون الخوف من الإيمان هم يردون لاعتقاد القلب، فيصير خوف بمعنى الإقرار القلبي، فأنت ليس الخوف المزعج الذي يحمل على العمل. ولذلك يقول مثلا خاف من الله من باب علم وأيقن وصدق من هذا الباب. فبين المروزي لهم أن هذا القول خروج عن العربية التي تعتمدون عليها، خروج عن الشرع، لأن الله فرق بين الإيمان به إقرارا أي العلم به سبحانه وتعالى وبين الخوف منه جل وعلا. ففي فرق بينهما، فرق في علم وفي عمل. قال فالله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال: فيؤمن به فتخبت له قلوبه. ففي علم وفي إخبات، في علم وفي خوف، وكل واحد يستشعر هذا المعنى من حيث التفريق يعني التمييز بينهما، وإلا التلازم حاصل بين قول القلب وعمله. المقصود جزاك الله خير أنه الحديث ذكر أحب الأعمال أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، هذا من الإيمان، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، هذا من أعمال القلوب، ولا بد أن تظهر على الجوارح. واضح، لأنه نحن أهل السنة لا نفصل بين الظاهر والباطن، وعدم الفصل بينهما هو دلالة الفطرة واللغة والعقل والشرع. يعني الفطرة التي فطر الله عليها العباد أن العبد همام حارث. العبد ماذا؟ كل عبد همام حارث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء همام وحارث، يسائل إن يسأل. لماذا همام وحارث أصدق الأسماء؟ لأن هذان الاسمان ينطبقان على جنس الإنسان. فكل إنسان بر أو فاجر، مسلم أو كافر، إلا وهو همام حارث، همام حارث. فالهمة هنا هي الإرادة الجازمة، والحرث أي القدرة على الفعل. فكل إنسان لا يخلو من هذين، هذه فطرة. وهذا معنى التلازم بين الظاهر والباطن، معناه إذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة أي مع عدم العجز يوجد الفعل. فتخلف الأفعال الظاهرة تخلف الأفعال الظاهرة في الظاهر يكون لخلل إما في الإرادة وإما في القدرة أو في أحدهما أو في كليهما. فهمتم القصة كيف؟ أي نعم. لذلك أصدق الأسماء. فمن جهة الفطرة التي فطر الله عليها العباد فكل إنسان هم محذ. من جهة العقل فإن العبد يزور في أشياء ويقدر أشياء يريدها، فمن عطي الشعر بالعطش فإنه يبذل الأسباب ليشرب إذا كان وحده، يبذل الأسباب ليشرب الماء ونحو ذلك من كل مطالب الدنيا المباحة. فإن العبد يسعى لها ويؤمن بالعمل ولا أحد يأتيه ويلقنه وهو يعطيه يعني درس في تفصيلي تحليلي كيف تشرب الماء وكيف تحصل الطعام، كل إنسان يفهم أنه إذا أردت لابد تسعى لهذا الأمر. ففي وجود هذه الضرورة النفسية والعقلية في أنفسنا أننا إذا أردنا شيئا أو وضعنا هدفا سعينا له، فهذا يدل على أن لك إرادة ولك قدرة. وأعظم ما ما ما ما سعي إليه هو رضا الله سبحانه وتعالى، عبادة وحده لا شريك له، السعي للقياه ورؤيته سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا غاية العابدين ورؤية رب العالمين جل وعلا، هذه غاية الغايات. فلذلك لابد يسعى لها، ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. فلابد من ماذا؟ من السعي. هذه ضرورة عقلية كما نسعى في أمور دنيا، من باب أولى هذه حجة عليك أنك تسعى لأمور آخرتك. كذلك هي أيضا دلالة شرعية، وهذا قررناه كثيرا، تلازم بين الظاهر والباطن واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبالتالي لما نقول الحب من أعمال القلوب لا بد يظهر على الجوارح بقدره، لا بد يظهر. أما واحد يزعم المحبة من قلبه ولم يصدقها من عمله البتة من أي وجه من الوجوه هذا كذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونفس الأمر وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله عز وجل، يعني الولاء مع المؤمنين لدينه. فهذا لابد يظهر، لابد يظهر هذا الولاء للمؤمنين لدينه، لابد يظهر للمسلم في المسلم، لابد يظهر، لابد يكون ظاهر. أما مثلا لو وجد نقيضه العداوة للمسلمين ولما أنزل الله تعالى ولدينه وقتالهم ونصرة المشركين عليه، فلو قال لو أحب هؤلاء المؤمنين لكن مع ذلك يناصر الكفار عليهم، وضع هل يصدق؟ لا يصدق. لذلك ربنا قال: ولو كانوا في المنافقين يؤمنون بالله وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوهم أولياء، لو في إيمان صادق لم يوالوهم على دينهم، ما اتخذوهم أولياء. طيب قال: وأن يكره أن يعود في الكفر، هذا عمل قلبي، كره الكفر، بغض الكفر، عداوة الكفر، وهذه بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن توقد له النار فيقذف فيها. طب هذا مثال مهم جدا يشرح لنا المسألة. الإنسان الذي يكره أن يقذف في النار أمامه نار بفطرة ماذا يصنع؟ يجتنب، يبتعد. كل ما أمامه نار أو مهلكة معينة فتجده يجتنبها ويأخذ بالذرائع ويجتنب الذرائع الموصلة إليه، ليس فقط يجتنب النار، حتى الذرائع التي توصل للنار يجتنبها. المفروض الكفر يكون أعظم. فلذلك لو واحد قال: نبغض الكفر، والله يا جماعة أنا أبغض الكفر، ثم هو يقول بلسانه ويعمل بعمل، ما أحد يصدقه. لماذا؟ يعني لو كان فعلا يكره الكفر لابتعد عنه. إذا هذه أعمال قلوب تلزم أعمالا بالجوارح. لذلك قال في الكفر لاعب: قالوا أن يكره أن يعود، أن يعني عدم العود هو الاجتناب. لذلك الاجتناب الظاهر للكفر ده صدق الباطن، أو صدق الباطن باجتناب الكفر يظهر عمل الجوارح لتصديقه. لكن ممكن واحد يجتنب الكفر نفاقا، وارد، كان منافقين أمام الناس يجتنبون الكفر، لكن اللي يجتنب الكفر في باطنه سابقا لابد يظهر ذلك بجوارحه، لابد. وإذا ضعف ذلك تضعف موجباته، لأن العمل القلبي والعمل الجوارح بينهما تلازم، فممكن تضعف موجباته. ولذلك الشريعة لما تنظر في حكمة الله في التنزيل سدت الباب أمام ذرائع الكفر من التشبه بالكفار ومن مجالستهم ومن دخول في أعيادهم ومن السكنى معهم ومجاورتهم. لماذا؟ لكي لا يتعلق لك، لكي لا يكفر، يعني يصير مستحسنا الكفر، لأن دي ذرائع توصل إلى أن يكفر بالله جل وعلا. والشريعة جاءت باجتناب الكفر، كل أنواع الكفر، وأمرت الناس بالتوحيد، فبالتالي سدت الذرائع إليه. ثم قال رحمه الله: حدثني أبي، حدثني عبد الملك بن عمير أو بن عمر، حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة رضي الله رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا حديث ظاهر، لكن لو أتاك آتي وقال هذا الحديث دليل على عدم عذر المتأول، طيب المتأول في الدين واضح أنه لا يعذر التأويل الفاسد، يعني كيف تكون وجه الدلالة؟ انظر الأثر ما يقول: كن إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، دقيقة، شوف أدق من الشعرة الرأس، يعني كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. فما وجه الدلالة من هذا الأثر على عدم عذر المتأول تأويلا فاسدا؟ لو أردنا نفهم، يا جماعة من يعرف؟ في أحد موجود؟ كنا أو إن كنتم لتعملون أعمالا يدق في عيونكم من الشعر، كنا نعد على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أقرب لك ذلك بمثال: اليوم لو واحد قال بتأويل يد الله عز وجل بأنها القدرة، هذا موجود، في ناس تؤول يد معنى القدرة، تؤول تأويل فاسد، يقول يد معنى الرحمة، معنى القدرة، بمعنى نعمة، بمعنى فضل الله، ليس كذلك؟ هو ماذا يرى هذا المتأول؟ يعمل عمل ليس فقط يرى دق في عيونه من الشعر، يراه حسنا، يراه جيدا، يراه ما شاء الله، يعني ينزل عظم غاية التوحيد. هذه عند السلف لو واحد جاء في زمان القرون المفضلة وقال يد الله فضله وقدرته، ليس لله يدا، أليس هذه من أعظم الموبقات عند السلف؟ لا شك أنها من أعظم الموبقات. فهذا يدل على أن الإنسان لو عمل العمل وهو في نفسه لا يحسبه يبلغ به ما بلغه، يعني ممكن واحد يفعل شيء قد يظن النهي فيه مخفف أن تحصل، يعني نحن نعرف فقد العلم، ممكن واحد لا يعرف أصلا النهي، هذا أشدهم الناس في فعل النهي على أطوار وأنواع. في ناس يجهل أن الشريعة كفرت من قال هذا القول، يجهل أصلا، لا يدري أنه هذا منهي عنه نهي تكثير الشريعة، لما نهي تحريم وما نهي تكثير لا يعلم، فهمت؟ يعني فيسمع شخص واحد يقول يا رسول الله كذا، الشفاعة يا النبي، يا كذا كذا، يقول أي كلمة كفرية، فإذا نبه تقول هذا شرك بالله أن تستغث بغير الله، والله تعالى يقول إذ تستغيثون ربكم، الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال ماذا قلت؟ ما قلت شيء، هذه كلمة عادية، عادية العاديات، يعني من العامر العادي، هذا جاهل بالنهي أصلا، هذا أشده، هذا الذي قال الله تعالى به: والذين كفروا أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذا فاقد للعلم التوحيد، ما عنده لا فقه ولا فاء ولا عرف لماذا خلق وما هي العبادة أصلا، هذا غير معذور، هذا أشده. في نوع آخر لا يعرف أنه من هذا منهي عنه، لكن يقول لك منهي عنه نهي تحريم لا نهي تكثير، يعني وحرام أو مكروه أو الأولى عدم فعله، في أفعال كفرية فعل بعض الناس لما تقول له أنا ما كنت أعلم أنها كفر، الناس سنسمع المشايخ يقولوا حرام لكن ما أعرف أنها كفر. في بعض الناس لما يشوف بعض الناس يستهزئون بالدين ونحو ذلك يكون يعني جالس وكذا ما يعرف الاستهزاء، ويعرف الاستهزاء بالدين حرام، هو كذا يظن، يقول لك ما تستهزئ بالدين، أو قلبه يقشعر هكذا، يعني من الكلمة، هي الكلمة تكون صريحة بالاستهزاء بالدين والكفر بالدين، لكن ما يعرف أنها كفر أكبر. هذا يجهل إيش؟ يجهل النهي التكفير، ويعلم نهي التحريم، يظن مخففا. على كلا الحالين لكن الحليم غير معذور. في نوع آخر يظن أن المنهي عنه مأمور به اللي هو المتأول، الشيء نهج عنه الشريعة وأكثرت صاحبه وضللته وجعلته بالوعيد الشديد يظنه هو هو المأمور به كالمأمور به، مثل من يحرف صفات الله ويظن نفسه هو التنزيه الذي أمر الله به في قوله ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، مثل الذي يقول بخلق القرآن ويظن يعظم الله عز وجل ألا يشارك في بقائه وأنه الخالق سبحانه وتعالى وهكذا. فهمت القضية؟ هذا كلهم متأولون، يعني التأويل نوع من الجهل، الأول والثاني متأولين، أما الأول فاقد للعلم. هؤلاء في الظاهر من أمور الدين لا يعذرون، لا أحد يعذرون، هم النقطة جميل. يقول حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. طبعا هذا الكفر الأصغر، وأبق يعني فر منهم وذهب. قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثني مفضل يعني ابن فضالة حدثني فضالة حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي فراش الهذلي أنه قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول من ردته طيارته عن شيء فقد قارف الإشراك. قارف الإشراك يعني اقترفه يعني عمله، والطيرة هي ما أنضك أو ردك. تطير هو التشاؤم بالمسموعات أو المرئيات أو نحو ذلك، وسميت الطيرة طيرة أنه كانوا يتبارحون بالطير أو يتشاؤمون بالطيور، فيلقوا يرمون الطير إذا أرادوا شيئا عزموا عليه فيلقون طيرا فإن تيامنت استبشروا وإن تشاءمت رجعوا. فالطيرة ما أمضاك أو ردك يعني تكون هي الحامل على الفعل أو الحامل على الترك، هذا نوع الشرك وضع. فالإنسان ممكن يقضي في قلبه الشيطان وسوسة الطيرة كما يروى عن ابن مسعود وما منا من أحد إلا أن الله يذهبه بالتوكل، معنى صحيح إذا أنت انصرفت عن الوسوسة ومضيت في سبيل الله لست بمتطير، لكن الإنسان ممكن لا الطيرة هي تحمله، يكون مثلا مسافر فيرى منظرا كريها أو شخصا كريها فيتشأم يقول من رأت فلان أنا أعرف اليوم لن يكون جيدا أو لن يكون السفر في تيسير معي أرجع فهذا ما ردك، هذه الطيرة وضع. ولذلك قال هنا من ردته الطيرة هي تكون هي الحامل. طيب ممكن تكون الطيرة هي الحامل على الفعل على المضي؟ نعم، فالإنسان متردد في الشيء أذهب لا أذهب فيسمع شخص هكذا يمضي في الشارع يقول متيسر الأمور أو يقول افتح الباب على فلان، يقول لك اسمع أو قال افتح الباب، إذن الأمر سيكون متيسر، امشي نمضي في الأمر. فهنا يكون أيضا قارف الطيرة، وهذا غير التفاؤل. التفاؤل أنا متوكل على الله، أخذت بالأسباب ومضيت فسمعت كلمة حسنة فازددت استبشارا، لكن أنا أصلي ماضي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويحب التفاؤل، يمضي في أموره عليه الصلاة والسلام، فإن الحسن يمضي في أموره فإذا سمع الكلمة الطيبة عليه الصلاة والسلام يعني مضى في الأمر استبشر، لكن لا يكون نفس الأمر هو الحامل على الفعل أو على الترك. في فرق بين الأمرين تأملهما. يقول حدثني أبي حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن الليث عن بلال عن شتير بن شكل وعن صيلة بن زفر وعن سليك بن مسحل قالوا رحمهم الله خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. سبحان الله. قال حدثني أبي حدثني وليد بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا للحكم وآخرهن الصلاة. طبعا هذا روي مرفوعا موقوفا، استدل بالإمام أحمد على كفة تارك الصلاة أنه قال وآخرهن الصلاة، واضح أولهن الحكم وآخرهن الصلاة. نمط الحكم ينقض، لأن الحكم كان شورى فيصير ملكا عاضا كما جاء في النصوص، نمط الحكم سينقض ثم يرجع خلاف على منهج النبوة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبي رحمه الله حدثني بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان يعني ابن خثيم عن نافع بن سرجس عن عبيد الله بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق حلق هذا حلق عند البصيبة كان يفعلون ذلك في الجاهلية وقول ليس منا هذا على ظاهره نصوص الترهيب والوعيد قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سمعت مالك بن أنس يقول قال عمر بن عبد العزيز سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده وسننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكبار لطاعة الله وقوة على دين الله عز وجل من عمل بها مهتدي ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله عز وجل ما تولى قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة إلا ترك الصلاة هنا أورد حديث في كفر تارك الصلاة طبعا تارك الصلاة تكلمنا في هذا كثيرا نبهنا على هذه المسألة وعلاقتها بباب الإيمان هذه التي أريد أن ألخصها الآن إلا بحث المسألة طويل في أدلته وتشعباته لكن علاقة هذا بالإيمان من وجوه إذا جينا الباب العمل رقم واحد أول علاقة بتارك الصلاة في المسألة بالعمل النزاع الذي بين أهل الحديث وأهل السنة والمرجئة هو في أمرين في العمل في إدخال العمل في الإيمان وفي ترك العمل أنه كفر ونقض للإيمان هنا نختلف معهم نحن نقول العمل من الإيمان وترك جنس العمل أو ترك العمل كله وضع عمل جوارح يعني أنه كفر أكبر المرجئة تخالفنا فهمت؟ فهنا الخلاف حقيقي هذا الخلاف حقيقي أي نعم وكذلك خلاف اسم في الأسماء نحن نسمي فاعل الكبيرة كما تقدم لا نسميه مؤمنا مطلقا ولا نحو ذلك فنحن نختلف معهم أيضا في الأسماء أسماء العصاة وأسماء المذنبين الشاهد أن أهل السنة رحمه الله تعالى لما يتكلموا على تارك الصلاة يدرجون هذه المسألة فيثبتون بكفر تارك الصلاة أن العمل من الإيمان بقوله تبارك وتعالى في القرآن وما كان الله ليضيع إيمانكم وهي صلاتكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة إذا العمل بالصلاة إيمان لأن الكفر نقضه الإيمان فهذا يدل على أن الصلاة من الإيمان الأمر الثاني أنه جعل ترك الصلاة كفرا والكفر هنا كما قال الإمام أحمد لما قيل له جحود قال لا أعرفه وهذا لا يعرف وذكره إسحاق أيضا كما في تعظيم قدر الصلاة حمل هذا على الجحود لا يعرف وإنما هو على أصول المرجئة يجري وانتبه لهذا الدين المسألة الثانية هذه واضحة الأولى وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واستفادت عنهم الآثار لذلك استفادت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والأخبار في تكفير تارك الصلاة حتى قال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وسيأتي معنا آثار في ذلك هذا أمر معلوم لكن النقطة الثانية يتعلق بها تارك الصلاة بالإيمان هي التلازم بين الظاهر والباطن وهذه النقطة قل من ينجبها لها حتى من الفقهاء المتأخرين يعني الذين يتمذهبون فإنهم دخلت عليهم شبهة المرجئة شبهة المرجئة في التلازم بين الظاهر والباطن شبهة المرجئة والجهمية كيف ذلك؟ ركز معي جيدا ممكن أن يقل من يناقشها لك في مسألة تارك الصلاة الفقهاء المتأخرين طبعا لا يرون كفر تارك الصلاة يرون جمهور يقول لك جمهور الفقهاء لا يرون كفره لهم من جمهور الفقهاء مالك والشافعي وابو حنيفة هكذا يقول وأحمد عنه روايتين طبعا هذا كلام ليس تحريره صحيح بالنسبة للمالك والشافعي ليس لهم نصوص صريحة في قول بإسلام بل جاء عن مالك التكفير روي عن مالك التكفير وروي عن الشافعي التكفير رحمه الله الشاهد والمقصود وإن كان ممكن الشافعي كلامه ليس بالأوضح كمالك لكن ظاهر كلامه تكفير وخاصة ما سنذكره الآن هذا مهم جدا فقه ما هو السؤال هؤلاء الذين يقولون طبعا أبو حنيفة خلفنا في كفره وفي قتله أبو حنيفة لا يكفره لا يكفره ولا يقتله فلذلك مذهبه غريب جدا شاذ لا يقتله ولا يكفره لكن الذين زعموا أصحاب المذاهب أنهم يقتلونه فقالوا نقتله حدا ولا ردة شوف السؤال وهذه من الفروع التي لم يكن يتكلم فيها الصحابة ولا أئمة الفتوى المتقدمين في طبقات العلم المسندة، يعني الصحابة والتابعين واتباع التابعين وتبع الأتباع، لا يبحثون هذه المسألة. هذا الفرع علمي أنه دخل من جهة المرجع على كتب الفقه المتأخرة، يعني صورة مسألة زيد من الناس، زيد بن زيد، تمام، شخص موجود يدعي الإسلام ولا يصل، جاء لي فترة قال خلاص ترك الصلاة، ترك الصلاة مقر بوجودها، لأن جاهل طبعا الناس كل تتفق عليه، جاهل الجميع وتكفره، لأن كلهم يتفقوا لأنه أدنى شيء في الإيمان وتصدق القلب، يعني هذا واحد هيروح كيف يشهد الصلاة كذب بها كله مش مسلم، لا أحد. فلذلك لا داعي للمناقشة، المناقش والله جاهل أجمع، وهذا واضح، الجاهل ما يخالفك لا الجهم بن صفوان ولا المرجئة ولا أحد، إلا يكون واحد زنديق باطني قرمطية في مسألة المقنع. جزاك الله خير. الشاهد الآن إذا قلنا زيد ترك الصلاة، وهذا سؤال مهم جدا، أي واحد يحكي لك الخلاف قل له هذه الكلمة، قل له في خلاف المسألة، أي في خلاف، طيب قل له شخص ترك الصلاة، جاءوا به إلى القاضي ثلاثة أيام مستتاب، صلى يفلان كل وقت صلاة، يدعى للصلاة لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب، انتهت ثلاثة أيام هي المهلة استتابة المرتد، طبعا هم لا يسمونه مرتد لكنه، وهذه من التناقضات عند هؤلاء الفقهاء سنبينها ممكن في درس آخر لأن الوقت بقى عليه، لكن من التناقضات هنا ركز، فيقال له هذا الشخص بعد انتهاء يوم الثالث سنقتلك، فيؤثر السيف ويقتل ولا يصل. هنا ماذا يبحث هؤلاء الفقهاء؟ يقول لما قتل هل قتل حدا ولا ردة؟ يعني الآن هذا اختار السيف على أن لا يصل، يقول هل هذا يقتل حدا بمعنى أنه مسلم معه عام مسلمين فيصل عليه ونحو ذلك، ولا ردة هو مرتد؟ يبحث هذه المسألة، وهذه مسألة لا شك ولا ريب أنها من أصول المرجئة دخلت. لماذا؟ لأن هذا يؤثر السيف، السيف يا رجل يؤثر السيف على أن لا يصلي، هذا لا يكون إلا من كافر ظاهرا وباطنا، لا يكون من شخص إلا كافر زنديق ظاهرا وباطنا، بل لو قال قائل أنه لا يقر بالوجوب لكان لقوله وجه، هذا واضح كفره. ولذلك هذا القول يعني مشكل بكتب الفقه أن يبحثوا هل هذا يموت ردة أو حدا، هذه شبهة المرجع لا شك، فلما تعلم أن هذه شبهة المرجع دخلت هنا إلي لا تثق بتأصيلات هؤلاء في مسألة ترك الصلاة. بل عند الحنابلة يعني فرع ومعتمد الحنابلة المتأخرين، طبعا أحمد بريء وأصحابه من هذا الفرع ينسب لهم، أنهم لا يكفرونه إلا إذا استتابه القاضي وآثر الصيف، يعني لا يكفره حتى يقول لا أصلي، اقتلوني ولا أصلي، هذا لا أحد يتوقف ممن يرى التلازم بين الظاهر والباطن. واحد يختار السيف على أن لا يصلي كافر بإجماع باتفاق، ومن لا يكفره فهو مرجئ، هذا دخلت عليه شبهة مرجئة، من لا يكفر هذا النوع هذا مرجئ، هذه شبهة مرجئة في التلازم بين الظاهر والباطن. لذلك هذا النوع لا ينبغي أن يكون مبحث. لذلك إسحاق أتكلم على مسألة أخرى وهو من لا يصلي ظهره، يعني واحد من يوم ولد إلى أن مات لا يسجد لله سجدة قط، هذا لا يكون مسلما. ولذلك المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا نحن بعض المرجئة قالوا نحن هذا الشخص إذا كان لا يصلي، طبعا إسحاق حكى أنه هذا شذوذ في المرجئة في كتاب تعظيم قدر الصلاة، قالوا إذا كان لا يصلي ننظر، لا يصلي لا يصلي لا يصلي، يوم يموت وتارك الصلاة قالوا هؤلاء المرجئة نكفره، هذا دليل على أنه كافر. فقال إسحاق إذا كان هو مسلم طول الزمان ومات على ذلك فإذا هيموت على الإسلام وهيموت على الكفر، أما إذا كان كافر، وهذا الذي نناقشكم فيه. فانظر حتى بعض المرجئة كان يقول لو استمر على الترك إلى أن يتوفى لكفرنا. أكثر من قصة. لذلك ما يحكى أقول لك المسألة فيها خلاف نحو ذلك، المسألة في خطر. لماذا؟ لما تقدم من التلازم بالظاهر والباطن. والسؤال الثالث أيضا وهو أن العمل الجوارح أصل في الإيمان، فإذا قلنا أن تارك الصلاة مسلم هذا في الحقيقة قول بأن تارك العمل مسلم، فهمين النقطة جماعة؟ تارك العمل هو تارك عمل الجوارح، أصله الصلاة، يعني لو واحد يصوم ويزكي ويحج ولا يصلي لا نبحث معه الأركان الأخرى حتى يصلي، فهمت القصة كيف؟ ولذلك إذا تخيلنا وتصورنا أن زيدا من الناس لا يصلي قط، فقال واحد هذا تارك الصلاة في خلاف بين العلماء، واضح في خلاف بين العلماء هذا النوع الذي لا يصلي قط. فقال في خلاف بين العلماء هذا في الحقيقة قول بأن هناك خلاف في تارك الأعمال الجوارح بين العلماء، لأنه العمل الجوارح هو الصلاة، هو الصلاة ابدأوا الصلاة عمليا، هو الصلاة بعد النطق والشهادة الصلاة، فإن تابوا أقاموا الصلاة. فإذا كان هو لا يصلي إذا أنت في الحقيقة توافق المرجئة في أن تارك الأعمال مسلم. ومن هنا كان في تقاطع بين تارك من مثل الألباني يا جماعة، بين تارك الصلاة وبين تارك العمل. من باب الإنصاف الألباني نفسه يرى أن من، ونقاله في السلسلة الصحيحة وفي تارك الصلاح، أن من يختار السيف ما تكافره، يعني حتى الألباني كفر منه بالمناسبة يعني باب الإنصاف، ويقول لك لو واحد ستبوه قال أنا أجمع قتلوني ولا أصلي، يرى بارقة السيف فوق عينيه قل أجمع لا أصلي قتلوني، لا هكذا يختار السيف، قال هذا يموت مرتد. الألباني نفسه في المقصود أنه البحث في ترك الصلاة نزع، يعني بحثه كأنه بحث فقهي لا علاقة له بالعقيدة، هذه مغالطة، غلطة شديدة، إنما خلاف العلماء تحقيقا لا ادعاء وتوهما، خلاف العلماء في أمرين لا ثالث لهم في ترك الصلاة، خلافهم في المقدار الذي يتحقق به وصف ترك الصلاة، ما هو المقدار؟ صلاة صلاتين صلاة يوم وليلة، هذا الخلاف فعلا موجود بين أهل الحديث والمسلم كما سنعرض له يسر الله في الدرس القادم. هذه النقطة الأولى اختلفوا فيها فعلا. والنقطة الثانية التي هي أيضا محل الخلاف في تحقيق التعمد، من هو المتعمد؟ في بعض الصور قد يلتبس الذي يصلي ويقضي مع المتعمد للإخراج بوقت الاشتراك، فهذه نقاط دقيقة يعني كما يقال يحصل فيها خلاف بناء على الخلاف الفقهي، بناء على الخلاف الفقهي في مسألة الجمع بين المواقيت ونحو ذلك، فهذه فعلا وقع فيها نزاع وتردد من أهل العلم بعضهم لبعض. أما الذي يظهر بمذاهب الصحابة رضي الله عنهم وفتاويهم في المسألة أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا من غير عذر فهو كافر، هذا الذي يظهر من فتاوى الصحابة، ولا يظهر في فتاوى الصحابة تقييد بشيء من فوق ذلك، على أن الناس اختلفوا في هذا الحديث ولا يرمى أحد بالإرجاع بهذا القدر الذي ذكرته. إنما المرجي في تارك الصلاة هو من يقول أن من يختار السيف على أن لا يصلي هذا مرجي، يقول هذا مسلم يموت على الإسلام يموت حدا، هذا عنده أصل الإرجاء في التلازم الضار الباطن. ومن يقول من لا يصلي بهره أو غالب دهره لا يصلي حتى يلقى الله تعالى يقول عنه هذا مسلم هذا ترك أعمال، هذا المرجع. فأنتم هذا يسمى مرجع مبتدع، على داخل عليه شبهة المرجع أهل البدع. أما من يخالف مقدار مطروح في صلاة يوم وليلة وتحقق هذا الترك بمتعمد، من هو المتعمد؟ وصفه من؟ وضع وصفه من؟ لذلك حديث من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باب أبواب الكبائر، حديث لا يصح، قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم لما رواه في الجامع. لأننا نعرض بهذه المسائل بالتفصيل فيما سيأتي إن شاء الله تعالى، سائلا ربي التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.